ورفع الملكوت ومعناه تبصره دلائر الربوبية. ملكوت السماوات والأرض أي ربوبيتهما أو ربوبيتهما وملكهما، وقيل عجائبهما وبدائعهما. والملكوت أعظم الملك، والتاء فيه للمبالغة، وليكون من الموقنين أي ليستدل، وليكون أو وفعلنا ذلك ليكون. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، تفصيل وبيان لذلك. وقيل عطف على قال إبراهيم، وكذلك نرى، وكذلك نوري اعتراض، فإن أباه وقومه كانوا يعبدون الأصنام والكواكب، فأراد أن ينبههم على ضلالتهم ويرشدهم إلى الحق من طريق النظر والاستدلال. وجن عليه الليل ستره بظلامه، والكوكب كان الزهرة أو المشتري. وقوله هذا ربي على سبيل الوضع، وأن من المستدل على فساد قول يحكيه على ما يقوله الخصم، ثم يكر عليه بالإفساد أو على وجه النظر والاستدلال. وإنما قاله زمن مراهقته، وأول أوان بلوغه. فلما أفل أي غاب قال لا أحب الآفلين، فضلا عن مادتهم، فإن الانتقال فضلا إما عن عبادتهم، فإن الانتقال والاحتجاب بالإسناد أو بالأستار يقتضي الإمكان والحدوث وينافي الإلهية. فلما رأى القمر بازغا مبتدئا في الطلوع قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. استعجز نفسه واستعان بربه في درك الحق، فإنه لا يهتدي إليه إلا بتوفيقه إرشادا لقومه وتنبيها لهم على أن القمر أيضا لتغير حاله لا يصلح للألوهية، وأن من اتخذه إلها فهو ضال. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، ذكر اسم الإشارة لتذكير الخبر، وصيانة للرب عن شبهة التأنيث هذا أكبر، كبره استدلالا وإظهارا لشبهة الخصم. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون من الأجرام المحدثة المحتاجة إلى محدث يحدثها ومخصص يخصصها بما تختص به. ثم لما تبرأ منها توجه إلى موجدها ومبدعها الذي دلت هذه الممكنات عليه، فقال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وإنما احتج بالأفول دون البزوغ، مع أنه أيضا انتقال لتعدد دلالته، ولأنه رأى الكوكب الذي يعبدونه وسط في وسط السماء حين حاول الاستدلال، وحاجه قومه وخاصموه في التوحيد، فقال أتحاجوني في الله، في وحدانيته سبحانه وتعالى. وقرأ نافع وابن عامر لتخفيف النون، وقد هدان إلى توحيده، ولا أخاف ما تشركون به أي لا أخاف معبوداتكم في وقت، لأنها لا تضر بنفسها ولا تنفع إلا أن يشاء ربي شيئا، أن يصيبني بمكروه من جهتها، ولعله جواب لتخويفهم إياه من آلهتهم وتهديد لهم بعذاب الله. وسع ربي كل شيء علما، كأنه علة الاستثناء أي أحاط به علما، فلا يبعد أن يكون في علمه أن يحيق بمكروه من جهتها. أفلا تتذكرون، فتميز بين الصحيح والفاسد والقادر والعاجز. وكيف أخاف ما أشركتم ولا يتعلق به ضر، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله وهو حقيق بأن يخاف منه كل الخوف، لأنه إشراك للمصنوع بالصانع، وتسوية بين المقدور للعاجز بالقادر، والضار النافع. ما لم ينزل به عليكم سلطانا، ما لم ينزل بإشراكه كتابا أو لم ينصب عليه دليلا، فأي الفريقين أحق بالأمن؟ فأي الفريقين أحق بالأمن، أي الموحدون أو المشركون؟ وإن لم يقل أينا، أنا أم أنتم، احترازا من تزكية نفسه، إن كنتم تعلمون ما يحق أن يخاف منه. ثم قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. في هذه الآيات الكريمات التي نجد فيها أن الله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. أذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم لقومك قصة هذا النبي، وهو أب لك وأنت من سلالته، أرسله الله سبحانه وتعالى ليأمر الناس بالتوحيد ولينهاهم عن الشرك، فبدأ بأهل بيته وبدأ بأبيه، أو يقال إن الذي تكلم معه إنه عمه، فيقال عم الرجل صنو أبيه. أيا كان، يا ترى آزر هل هو اسم صنم أم اسم علم؟ كيفما كان، إذا كان هذا الاسم اسما لصنم فإنه على تقدير أي عابد آزر، أي تعبد هذا الصنم من دون الله تبارك وتعالى. إذن هذه المحاورة التي بدأت بين سيدنا إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم مع ذلك الرجل الذي كان من أقرب الناس إليه نسبا. وعندما يقال إذ قال لأبي قال إبراهيم لأبيه آزر، عطف بيان، هو العطف الذي لا يتوسط بينه وبين متبوعه حرف عطف، ولذلك يسمى كما نقول جاء أبو حفص عمر، فعمر عطف بيان لأبي حفص لنبينه عن غيره لكثرة المعدودات. فهنا ربما الذين يعبدون آزر أعداد، ولذلك قال إبراهيم لأبيه آزر. ويقال إن اسمه كان تارح، وكان الناس سابقا ربما تجد للشخص الواحد أكثر من اسم علم ينادى به، ومثالنا على ذلك سيدنا يعقوب والد سيدنا يوسف، ذكر أن اسمه يعقوب واسمه أيضا إسرائيل. فتارح وآزر إنما هما إما اسمان وإما وصفان. معنى ذلك إذا أردنا أن نقول وصفان، معنى إذ قال إبراهيم لذلك الشيخ المعوج الضال الذي يعبد غير الله تبارك وتعالى، ولقب به لأنه يلزم عبادته ولا يعبد أحدا سوى. كأنه يقول: وإذ قال إبراهيم لأبيه أتعبد آزر من دون الله تبارك وتعالى. لذلك جاء التفسير بعد ذلك: أتعبد آزر وآزر صنم، أتتخذ أصناما آلهة؟ كيف تتخذ هذه الأصنام آلهة من دون الله تبارك وتعالى؟ إني أراك وقومك في ضلال مبين. إذن فترى أن سيدنا إبراهيم عليه السلام يبين أن هذه العبادة عبادة بعيدة عن الحق، وهذا الضلال، الضلال هو البعد عن الحق، وكلمة مبين أي بين ظاهر الدلالة تماما، وأيضا إنه ظاهر الضلالة. ثم قال تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. الله عز وجل يحكي لنا تلك الإرشادات والإيحاءات التي تكون لسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، مثل هذا التبصير، مثل هذا التنوير نبصره ونبينه. نعم، نبين ملكوت السماوات والأرض، نعطيه تلك الدلائل من أجل أن يستدل على وحدانية الله تبارك وتعالى، كذلك يستدل على أن الرب سبحانه وتعالى هو الله لا أحد سواه، وأن هذه المعبودات التي يعبدها الناس من دون الله تبارك وتعالى كلها مملوكة لله سبحانه وتعالى. وأيضا وليكون من الموقنين، من أجل أن يستدل لقومه وأن يصل إلى درجة اليقين معهم أن الله هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وليكون من الموقنين، من أجل أن يستدل. إنما فعلنا ذلك، هديناه لهذا الأمر من أجل أن يوصل الناس بالنقاش والهداية والمجادلة بالتي هي أحسن، وهذا عمل الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. بدأ ربنا عز وجل يبين لنا المحاجة الأولى التي حاجها إبراهيم لقومه: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. جن بمعنى استتر، ولذلك الجن لا نراهم بأعيننا فهم مستورون عنا، والجنين في رحم أمه لا نراه فهو مستور في داخل الرحم. وجن الليل بمعنى ستر، فلا يرى الناس بعضهم البعض في الليل. والمجنون وهو الذي ستر عقله، والمجن وهو الذي يمنع الإنسان من ضربة سيف الخصم الترس، نعم، لأنه يستره من الضرب. فلما جن عليه الليل أظلم الليل، خرج كوكب رأى كوكبا، فقال سيدنا إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أمام قومه الذين كانوا يعبدون الأصنام والكواكب، أراد أن ينبههم على ضلالتهم، أراد أن يرشدهم إلى الحق، أراد أن يقيم الدليل عليهم، أراد أن يبصرهم طريق النظر والاستدلال، أراد أن يبين لهم أي كوكب من الكواكب كان. قال المفسرون تارة إنه الزهرة أو إنه المشتري، على كل حال أخذ كوكبا من الكواكب التي كانت تعبد من دون الله، وقال على سبيل المثال: على سبيل المثال وعلى سبيل التأكيد في ذلك قال هذا ربي، أي أراد بعد ذلك أن يستدل على فساد قوله. وأنت نسلم فنأتي بمقدمات ثم نخرج بنتائج، هذه النتائج ينبغي أن تكون ملزمة للخصم. إذن فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، إذن وطبعا قال ذلك سيدنا إبراهيم على القول بأنه أهداه الله عز وجل وجعله يتكلم بذلك عندما كان في زمن المراهقة أو في أوان البلوغ. قال فلما أفل، ما معنى أفل؟ أفل مثلا الكوكب أي غاب عن أعيننا. إذن لو كان إلها ينبغي أن يبقى حاضرا، فلماذا يأفل ولماذا يغيب ولماذا ينقل من مكان إلى مكان؟ قال لا أحب الآفلين. إذا كنتم أنتم تعبدونهم فإذا أفل فإن الانتقال إن الاحتجاب إن الاستتار كل ذلك يؤدي إلى الإمكان ويؤدي إلى الحدوث، والإله ينبغي أن يكون قديما، وكل ذلك يتنافى مع الألوهية. ولذلك أنا لا أحب الآفلين فضلا عن عبادتهم، فكيف أنتم تعبدونهم من دون الله تبارك وتعالى؟ ثم انتقل بهم متدرجا، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي هذا، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. إذن القمر ابتدأ في طلوعه فقال هذا ربي، كذلك لما أفل أي غاب ذلك القمر قال، وكأنه يكرر المسألة السابقة إني لا أحب الآفلين، وهنا زاد على ذلك فقال لئن لم يهدني ربي الحقيقي لأكونن من القوم الضالين. كأنما استعجز نفسه أمام خصمه واستعان بربه تبارك وتعالى وسأله أن يدرك الحق، فإن الحق الذي نريده ونريد أن نهتدي إليه وما توفيقي إلا بالله، لا يمكن إلا بتوفيق من الله بإرشاد من الله بتنبيه على أن القمر أيضا يتغير حاله، وإن من يتغير حاله فهو حادث والحادث لا يكون إلها، وأن من اتخذه إلها عند ذلك فهو ضال مضل. ثم ينتقل بهم مرة ثالثة فيقول فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، فلما رأى الشمس بازغة ما قال هذه ربي، لماذا؟ قال ذكر ذلك ليبعد الله تبارك وتعالى والمعبود الحقيقي عن شبهة التأنيث. هذا أكبر، يعني هذا الإله إله أكبر من تلك الآلهة المزعومة من دون الله عز وجل، وكبره هنا من أجل أن يستدل على الصيانة عن عبادة الآلهة الصغيرة وعبادة الآلهة الأكبر ليكبر شبهة الخصم. فلما أفلت أي الشمس قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إذن أفلت وغابت، فبين أن هذا أيضا إله أكبر وإله يأفل وإله يغيب وإله متغير وإله حادث. إذن هذا جرم حادث، والحادث يحتاج إلى محدث يحدثه، يحتاج إلى مخصص يخصصه، فيتبرأ سيدنا إبراهيم من الكوكب، يتبرأ من القمر، يتبرأ من الشمس، يتبرأ من كل هذه الكواكب المحدثة، من كل هذه الممكنات، يريد شيئا قديما لا أول له، ألا وهو الله الواحد الأحد الفرد الصمد. ثم قال إني، أي الداعية إلى الله تبارك وتعالى، إبراهيم عليه السلام، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وجهت وجهي أي أخذت في عبادتي وفي خضوعي وفي سكوني وفي أخذ الأمر وأحتج أمام الناس جميعا بأن الكوكب الآفل لا يصلح أن يكون إلها من دون الله تبارك وتعالى، وهذا أمر عظيم جدا. لذلك لما كان ذلك الأمر عظيما، إذن وهذا الاستدلال بالأفول، نعم، إذن تعددت الآلهة في نظرهم وكانوا يعبدونها، وقد استدل بالواحد على الآخر بأنها لا تصلح أن تكون آلهة. عند ذلك توجه إلى الله سبحانه وتعالى، موجد هذه الأشياء، خالق هذه الأشياء، الذي بيده كل شيء إيجادا وإعداما. هنا قال ربنا عز وجل وحاده قومه، أراد قومه أن يجادلوه وأن يحاججوه في مسألة التوحيد، يريدون الشرك، يريدون الآلهة التي تكون من دون الله عز وجل. قال أتحاجوني بأي شيء في الله، أي في مسألتكم التي هي وحدانية الله تبارك وتعالى، وقد هداني الله سبحانه وتعالى، أرشدني إلى الحق، وفقني إلى التوحيد، وفقني إلى الإيمان، وفقني إلى الاستدلال، خلق لي عقلا، أوصلني إلى أن أعبد الله وحده ولا أعبد أحدا سواه، ولا أخاف هذه الآلهة التي تعبدونها من دون الله عز وجل. أكبر دليل، لو كانت تستطيع أن تضرني لضرتني، لو تستطيع أن تنفعكم لنفعتكم، إنها لا تضر بنفسها، إنها لا تنفع، لكن إذا شاء ربي سبحانه وتعالى أن يصيبني بمكروه من جهتها. ولذلك عندما كانوا يريدون أن يخوفونه بتلك الآلهة ويهددونه، إذن بيّن لهم تهديد الله عز وجل لهؤلاء جميعا. وسع ربي كل شيء علما، أي أحاط الله سبحانه وتعالى بعلمه كل شيء، لأنه خالق لكل شيء، لأنه علام الغيوب سبحانه وتعالى. لذلك ربنا لو أراد أن يحيطني بشيء من المكروه من أي جهة من الجهات لأصابني ذلك المكروه. أفلا تتذكرون يا قوم، بعد كل هذه الدلائل، أفلا تتذكرون فتميزوا ما بين الحق وما بين الفساد، ألا تتميزون ما بين الصحيح والفاسد، بين القادر والعاجز، بين الخالق وبين المخلوق، بين الآفل وبين القديم، كيف أنتم لا تخافون لا تتذكرون؟ ثم قال وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله، كيف أخاف ما أشركتم؟ وهؤلاء الذين أنتم أشركتم بالله سبحانه وتعالى بهم، وهم لا يتعلق بهم ضر ولا نفع، وأنتم أشركتم بالله تبارك وتعالى، حقيق بكم أن تخافوا من الله كل الخوف، لأن الإشراك عند ذلك هو تسوية القادر بالمقدور، تسوية الإله بالمخلوق عند ذلك، تسوية من يقدر على النفع والضر بمن لا يقدر على النفع والضر. لذلك وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. ماذا تريدون؟ ما لم ينزل ربنا سبحانه وتعالى بهذا الإشراك الذي تشركونه كتابا أو ينصب لكم دليلا، فأي الفريقين أحق بالأمن؟ هل الفريق الموحد لله أم الفريق المشرك بالله تبارك وتعالى؟ لم يقل أي الفريقين، لم يقل أنا أم أنتم، وإنما أراد أن يمثل عن نفسه الأصل الجماعة الذين يقولون لا إله إلا الله، الذين لا يشركون بالله تبارك وتعالى، هذا فريق. والفريق الآخر الذين يتخذون آلهة وأصناما وكواكب آلهة من دون الله تبارك وتعالى. ولذلك لم يقل أينا أم أنتم، لم يزكي نفسه، وإنما بيّن أي الفريقين، الموحد لله أم المشرك بالله تبارك وتعالى، إن كنتم تعلمون ما يحق أن يخاف منه. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يخاف منه، والله سبحانه وتعالى هو القادر على فعل كل شيء. وهكذا كان سيدنا إبراهيم يفعل هذه المحاورة مع قومه استدراجا لهم في إثبات الربوبية لله سبحانه وتعالى، في بيان أن هذه الآلهة التي تعبد من دون الله لا قيمة لها، لا تضر ولا تنفع، تأفل تغيب، إنها محدثة، الله سبحانه وتعالى هو القديم. ولذلك علينا دائما أن نجدد إيماننا، وعلينا دائما أن نقر بوحدانية ربنا تبارك وتعالى، ونشكر الله سبحانه وتعالى أن جعلنا من القوم المؤمنين بالله تبارك وتعالى. ويصدق على المؤمنين كما قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الحمد لله الذي لم يضلنا، الحمد لله الذي لم نشرك بعبادة ربنا أحدا. اللهم لا تجعل للشرك إلى قلوبنا ولا إلى عقولنا سبيلا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا نتعلق حقيقة فنترك كل شرك كبير أو شرك خفي ظاهر أو باطن، لا نعبد سواك يا رب العالمين. اللهم كما وفقت سيدنا إبراهيم ووفقت هؤلاء الرسل إلى الإيمان الحق، وفقنا دائما وثبتنا على الإيمان حتى نلقاك وأنت راض عنا، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.